فاختلف العلماء، اختلف أو اختلف في ذلك على مذهبين. المذهب الأول إخواني أن المندوب لا يلزم، المذهب الأول أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، أي لا يصير المندوب واجبا بالشروع فيه، أي لا يصير المندوب لا يصير المندوب لا يلزم المندوب بالشروع فيه، أي لا يصير المندوب واجبا بالشروع فيه مطلقا. ده المذهب الأول أيها الإخوة الكرام، هذا هو المذهب الأول. أي يبقى هنا المذهب الأول أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، واضح؟ أي لا يجب، واضح، إتمامه. يعني واحد صام مثلا، صم يوم الاثنين، هذا مندوب أو مستحب أو سنة، يعني كما اتفقنا. هل لا يستطيع أن يخرج منه مثلا؟ إخواني الكرام، هل كذلك؟ فهنا يبقى المندوب، المذهب الأول المندوب لا يلزم بالشروع فيه، أي لا يصير المندوب واجبا بالشروع فيه، أي أن المكلف إذا شرع بمندوب فإنه يجوز له تركه متى شاء. يعني واحد نوى أنه يصوم يوم الاثنين، هو ليس نذرا، واضح، هل يجوز أنه يعني يتناول الطعام أو يفعل ما يبطل صيامه، يخرج من اليوم؟ فهو على المذهب الأول المكلف إذا شرع بمندوب فإنه يجوز له تركه متى شاء، فهو مخير بين قطعه وإتمامه، لكن يستحب له الإتمام، دي نقطة مهمة جدا، لما فيه من الثواب، فإن قطعه فلا إثم ولا قضاء عليه. يبقى هنا لا إثم ولا قضاء عليه، إذا قطعه فلا إثم ولا قضاء عليه. يبقى هنا إيه؟ لا إثم ولا إيه؟ لا إثم ولا إيه إخواني؟ لا إثم ولا قضاء، لا إثم ولا قضاء عليه، واضح؟ يبقى هنا إيه؟ لا إثم ولا قضاء عليه. هذا في غير نفل الحج والعمرة، حيث يجب فيهما الإتمام. أما يجب، في فرق بين يجب وفي بين الوجوب والشرط، أما غيرهما فلا يجب عليه الإتمام كما قلنا. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه، والشافعية والحنابلة، وهو الصحيح لما يلي من الأدلة، واضح إخواني؟ وهو الصحيح لما يلي من الأدلة. وهو الصحيح لما يلي من الأدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فأجاز هنا قطع صيام النفل بدون إثم ولا قضاء. يبقى هنا أجاز قطع صيام النفل بدون إثم ولا قضاء، فدل على أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، هذا كلام مباشر. الدليل الثاني إخوتي الكرام، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وهو واضح في الدلالة على أن المندوب لا يلزم في الشروع فيه. يبقى الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فأجاز هنا قطع صيام النفل بدون إثم ولا قضاء، فدل على أن المندوب لا يلزم مشروع فيه. الدليل الثاني ما روي أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وواضح في الدلالة على أن المندوب لا يلزم في الشروع فيه. الدليل الثالث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الدليل الثاني أن السيدة عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، ثم عاد فقلت: قد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قالت: قلت حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكله، ثم قال: كنت أصبحت صائما. وجه الدلالة أنه لو كان الإتمام واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الإتمام واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الإتمام واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قطعه ولم يتمه، فدل ذلك على عدم لزوم الإتمام. أما الدليل الرابع أيها الإخوة الكرام، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا السكوتي دل على ذلك، حيث أن أبا الدرداء وأبا طلحة وأبا هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم كانوا يصومون تطوعا ثم يقطعون ذلك من غير نكير من بقية الصحابة رضوان الله عليهم، فصار بمثابة الإجماع السكوتي على أن النفل لا يلزم بالشروع فيه، أي لا يجب. فلو أنكر عليهم بعض الصحابة في ذلك لا نقل إلينا كما نقل إلينا غيره. الدليل الخامس قول الصحابي وفعله دل على ذلك، حيث أن البيهقي وعبد الرزاق أخرج عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما أصبحا صائمين. أنهما أصبحا صائمين ثم أفطر. وقال ابن عمر لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان. حتى وإن كان قضاء رمضان إخواني الكرام. وقال ابن عباس إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوع ثم شاء أن يقطعها قطعها. الدليل السادس إخواني الكرام آخر النفل من جنس أوله، آخر النفل من جنس أوله، آخر النفل من جنس أوله ولا فرق بينهما. فكما أنه مخير في الابتداء بين أن يشرع فيه وبين أن لا يشرع فيه لكونه نفلا، فكذلك يكون مخيرا في الانتهاء. وإذا ترك إخواني الكرام، وإذا ترك الإتمام فإنما ترك أداء النفل وذلك لا يلزمه شيئا، وذلك لا يلزمه شيئا. هذا هو المذهب الأول بأدلته الستة التي ذكرناها، وهو أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، أي لا يصير المندوب واجبا بالشروع فيه، لا يصير المندوب واجبا بالشروع فيه. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك ويكذبون رسلك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المعتدين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا.